بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف مع وجود ولد أو ولد ابن فلزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهو مشتق من الفرض، ويسمى هذا العلم بعلم الفرائض، ويسمى بعلم المواريث. فبعض العلماء يسمي علم الفرائض، وبعضهم يسمي علم المواريث. أما تسميته بعلم المواريث فهي أعم، لأنه يشمل صاحب الفرض والتعصيب والرحم والأسباب والشروط والموانع وغير ذلك. وأما تسميته بالفرض فأخذا من قوله عز وجل: فريضة من الله، وثانيا لأن صاحب الفرض لا يسقط بخلاف صاحب التعصيب. إذن تسميته بالمواريث أعم، لأن المواريث يشمل جميع الورثة ممن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم. وتسميته بالفرائض لأن صاحب الفرض مقدم على صاحب التعصيب، ولأن الله عز وجل أو أخذا من قوله عز وجل: فريضة من الله. أما اصطلاحا، نعم، والفرض في اللغة يطلق على معاني متعددة، منها الحز والقطع، ومنه قولهم: فرض الحائك الثوب، أي قطعه. ويطلق الفرض على التقدير، ومنه قول الله عز وجل: فنصف ما فرضتم، أي قدرتم. ويطلق الفرض أيضا على الإنزال، كقوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن، أي أنزل. ويطلق الفرض على التشريع، كقوله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ويطلق الفرض أيضا على الإباحة والإحلال، كما في قوله عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وهناك معاني أخرى. أما اصطلاحا فالفرائض هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فالعلم بالفرائض غاية. العلم بالفرائض فقها غاية، والعلم بالفرائض حسابا وسيلة. إذن هذا العلم يشتمل على غاية ووسيلة. فالعلم بالفرائض فقها هذا هو الغاية، والعلم بالفرائض حسابا هذا وسيلة. وعلم الفرائض أو علم المواريث من أجل العلوم وأفضلها، وقد جاءت نصوص شرعية تدل على ذلك، ومما يدل على فضله وشرفه أن الله عز وجل تكفل بقسمه بنفسه، فآيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها ذكر الله عز وجل من يرث ومن لا يرث في مجمل الورثة. ولذلك تجد أن علم الفرائض من أقل العلوم خلافا بين العلماء، لأن الله عز وجل تكفل بقسمه سبحانه وتعالى وبين أن هذه القسمة صادرة عن علم وعن حكمة. وقد جاء في فضله أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. واختلف العلماء رحمه الله في تخريج هذا الحديث وفي معناه، فقال بعضهم: فإنها نصف العلم يعني من حيث الثواب، نصف العلم من حيث الثواب، فبقية العلوم تقابل الفرائض. فعلم الفقه والحديث والتفسير وغيرها والعقيدة هذه تقابل بعلم ماذا؟ الفرائض. إذن هي نصف العلم من حيث الثواب. وهناك أقوال أخرى، لكن أصح ما يقال في هذا أنها نصف العلم باعتبار حال الإنسان. فالإنسان له حالان: حال حياة وحال ممات. والفرائض والمواريث مما يتعلق بحال ماذا؟ بحال الموت، بحال الموت. إذن فإنها نصف العلم يعني باعتبار حال الإنسان. فالإنسان له حالان: حال حياة وحال ممات. والفرائض تتعلق بحال الموت، وبقية العلوم تتعلق بحال إيش؟ بحال الحياة. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن علم الفرائض أول العلوم التي تنزع حتى لا تكاد توجد في الأرض. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: وهو أول علم ينتزع من أمتي. وأيضا جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام حث على التعلم من زيد بن ثابت، وأن زيدا رضي الله عنه من أفرض الأمة، فقال: أفرضكم زيد. وفي هذا يقول الرحبي رحمه الله: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة أو بما حباه خاتم الرسالة من قوله في حقه منبها: أفرضكم زيد، وناهك بها. لكن حديث أفرضكم زيد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن زيد بن ثابت لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ممن عرف بالفرائض، اشتهاره بالفرائض إنما كان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. والإرث أو الميراث أو المواريث بالأصح لها، بالأصح الإرث، الإرث له أركان وشروط وأسباب وموانع، له أركان وشروط وأسباب وموانع. فأما الأول وهي الأركان فأركانه ثلاثة: مورث ووارث وموروث، مورث ووارث وموروث. فالمورث هو الميت الذي انتقلت منه التركة، يعني من انتقلت منه التركة وهو الميت. والثاني وارث، وهو من انتقلت التركة إليه. والثالث موروث، وهو التركة أو ما يخلفه الميت. فمثلا زيد مات عن ابنه محمد وخلف 100,000، فزيد مورث ومحمد وارث، والـ100,000 موروث لابد. أما شروطه فشروطه 3، شوف الفرائض كلش 3، الأركان 3، الشروط 3، الأسباب 3، الموانع 3، كلها كلها 3 ثلاثية. أما شروط الإرث فهي 3، الشرط الأول موت المورث حقيقة أو حكما، يعني أن نعلم بموت المورث حقيقة أو حكما. والدليل على اشتراط هذا الشرط قول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والهلاك هو الموت، وكوننا نأخذ ماله هذا لا يكون إلا بعد موته. إذن الدليل على اشتراط موت المورث قول الله عز وجل: إن امرؤ هلك. وموت المورث يكون حقيقة أو حكما، يحصل موته حقيقة بواحد من أمور 3: المعاينة، والثاني الاستفاضة، والثالث شهادة عدلين. إذا الشرط الأول موت المورث حقيقة أو حكما، يحصل حقيقة بواحد من أمور 3: المعاينة بأن نشاهده مات، ثانيا الاستفاضة يعني أن يشتهر ويستفيض عند الناس أنه مات، والثالث شهادة عدلين. فإذا شهد عدلان أن فلانا قد مات فإنه يحكم بموته حقيقة. وأما الموت حكما فذلك في المفقود إذا انقضت مدة التربص، فإنه يحكم بموته إعمالا للظن أو إجراء للظن مجرى اليقين. إذن الشرط الأول من شروط الإرث موت المورث حقيقة أو حكما، ويحصل تحقق الموت حقيقة بواحد من أمور 3: المعاينة، والثاني الاستفاضة، والثالث شهادة العدلين. وأما حكما ففي المفقود، مثل الرجل فقد فضرب الحاكم مدة، بعد انقضاء المدة نقول يكون قد مات حكما. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حقيقة أو حكما، لا بد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما. لماذا الدليل؟ نقول الدليل أن الله عز وجل أضاف الإرث إلى الوارث باللام الدالة على الملك، والتمليك لا يكون إلا للحي: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأضاف الله عز وجل الإرث إلى الوارث باللام الدالة على الملك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الوارث موجودا حقيقة أو حكما. يحصل تحقق وجوده بواحد من أمور 3: المعاينة، والاستفاضة، وشهادة العدلين. ويحصل تحقق وجوده حكما بالحمل، مثلوا يعني ذكر العلماء الحمل بحيث نتحقق أن هذا الحمل كان موجودا عندما مات هذا المورث، وذلك عند الفقهاء بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر أو لأكثر من أو لدون 4 سنين إذا لم تكن موطوءة، يعني أن تأتي به لأقل من 6 أشهر مطلقا توطأ أم لم توطأ، أو لأدون 4 سنين أو دون 4 سنين ما لم تكن موطوءة بشرط أن لا توطأ. الشرط الثالث من شروط الإرث العلم بالسبب المقتضي للإرث، بأن نعلم صلة هذا الوارث أو صلة هذا الشخص الذي سنورثه بالميت، هل هو زوج أو قريب، يعني هل هل هل سبب إرثه من الزوجية أو القرابة أو الولاء، لأن الله عز وجل علق الإرث على أوصاف، فلا بد أن نتحقق من وجود هذه الأوصاف في ماذا؟ في هذا الوارث. إذن من شروط الإرث وهو الشرط الثالث ماذا؟ العلم بالسبب المقتضي للإرث، بأن نعلم صلة هذا الرجل أو هذا الشخص بالميت، صلته بالميت، هل يرثه بزوجية أو بقرابة أو بولاء أو ما أشبه ذلك، هذا ما يتعلق بشروط الإرث. أما أسباب الإرث وهي الثالث التي ذكر المؤلف فهي ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. نكاح ونسب وولاء. نبدأ أولا بالنكاح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فيحصل التوارث بين الزوجين من الجانبين، فالزوج يرث الزوجة والزوجة ترث من زوجها بمجرد العقد. ولذلك لو فرض أن شخصا عقد على امرأة ولم يخلو بها، لم يخلو بها ثم مات، فإنها ترثه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولهن الربع مما تركتم. فبمجرد عقد الزوجية الصحيح يحصل التوارث بين الزوجين، وهو أعني الزوجية يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجه ما لم يوجد مانع. وقولنا ما لم يوجد مانع كما لو كانت الزوجة كتابية، فهنا لا توارث، لا توارث. إذن النكاح يتوارث به من الجانبين ما لم يكن مانع، ويمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل الفرقة، يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل الفرقة بينهما. والفرقة وأعني بها البينونة قد تكون بفسخ، وقد تكون بطلاق بأن يطلق نهاية عدده، وقد تكون بطلاق على عوض وهو الخلع، وقد تكون بانقضاء العدة في الرجعية، كل هذا مما تحصل به البينونة. فلو فرض مثلا أن رجلا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات ثم مات، فإنها لا ترث منه. ولو قدر أنه طلقها طلقة واعتدت وانقضت عدتها ثم مات، فلا ترث منه. ولو فرض أنه خالعها ثم مات، فإنها أيضا لا ترث، لأن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى. ولو فرض أن النكاح فسخ لفقد شرط أو وجود عيب أو ما أشبه ذلك، فإنه أيضا لا توارث، إلا في حال واحدة، وهي ما إذا كان متهما، يعني إذا طلقها قاصدا حرمانها من الإرث، فحينئذ يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. كذلك أيضا الزوجة، لو فرض أن الزوجة أيضا فسخت نكاحها من زوجها لأجل أن لا يرثها، كيف ذلك؟ كيف تفسخ نكاحها من زوجها؟ لا، كما لو زوجت صغيرا فأرضعت فينفسخ نكاحها حينئذ. إذن التوارث بين الزوجين يمتد إلى من حين العقد إلى أن تحصل الفرقة، ما لم يكن هناك تهمة من الزوج أو من الزوجة. مثال التهمة من الزوج أن يطلقها في مرض موته المخوف إيش لقصد حرمانها. ومثال التهمة من الزوجة أن ترضعه فينفسخ النكاح في هذه الحال. لكن في المسألتين يعامل الفاعل بنقيض قصده. الثاني السبب الثاني من أسباب الإرث القرابة أو الرحم أو النسب، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة، لقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والنسب كما سيأتينا أقسام، أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. أصول وفروع وحواشي. فالأصول كالآباء والأمهات من تفرعت منهم، والفروع كالأبناء والبنات من تفرعوا منك، والحواشي كالعمات كالأعمام والأخوات من تفرعوا من أصولك، وسيأتي بيانهم إن شاء الله تعالى. السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء، يعني ولاء العتق، وهو عصوبة سببها نعمة السيد على رقيقه بالعتق. عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فهو نعمة. ولهذا قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعمت عليه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. ولذلك يسمى نعمة. ولا فرق في الإرث بالولاء أن يكون العتق تبرعا أو عن واجب أو عن نذر أو غير ذلك، فإن الولاء ثابت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فسواء كان العتق تبرعا، يعني عنده عبد وأعتقه لوجه الله تبرعا، أو عن نذر بأن قال لله علي نذر أن أعتق عبدي فأعتقه، أو عن واجب كما لو كان عليه كفارة قتل أو كفارة كفارة جماع في نهار رمضان أو ظهار فأعتق عبدا، فإن ولاءه يكون له. طيب، هذه الأسباب الثلاثة هل يمكن أن تجتمع في شخص؟ هل يمكن أن تجتمع في شخص واحد يرث بالزوجية والقرابة والولاء؟ كيف؟ مشلون المعتقة؟ أو العكس، هو يقول كما لو تزوج بنت عمه، يعني اعتقها فتزوجها فيرث بأسباب ثلاثة، فهو زوج فيرث بالزوجية، وابن عم فيرث بالقرابة، وهو أيضا مولى. واضح؟ هذه الأسباب الثلاثة أقواها النسب، أقوى هذه الأسباب هو النسب. بخلاف، لاحظوا يا أخوان، بخلاف النفقة، أقوى أسباب النفقة الزوجية. شوف في باب النفقة أقوى أسباب الإنفاق ما هو؟ الزوجية، لأن النفقة على الزوجة تجب في حال اليسر والعسر، تجب بكل حال حتى لو كانت غنية. بخلاف النفقة على الأقارب فإنما تجب بغنى المنفق وفقر المنفق عليه. أما الزوجية فتجب النفقة سواء كان المنفق عليه فقيرا أم غير فقير، والزوجة حتى لو كان عندها ملايين يجب على الزوج أن ينفق عليها. في باب الإرث العكس، النسب أقوى من أيش؟ أقوى من الزوجية لأسباب. أولا أن النسب هو أصل الوجود، فإن الشخص من ولادته يكون ابنا أو أخا بخلاف النكاح والولاء فهما طارئان. فالأصل في وجود الإنسان ما هو؟ النسب. ثانيا أن النسب يبقى ولا يزول بخلاف النكاح، فإنه يزول بماذا؟ بالطلاق. ثالثا مما يدل على ذلك أن النسب يحجب النكاح نقصانا، النسب يحجب النكاح نقصانا، فمع الفرع الوارث لأحد الزوجين نصف الآخر، مع الفرع الوارث لأحد الزوجين نصف الآخر، فلو هلك هالك عن زوج وابن له إيش؟ زوج وابن الربع، ولو هلك هالك عن زوجة وابن لها الثمن. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع أن النسب يورث به بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، والنكاح إنما يورث به بالفرض فقط، والولاء بالتعصيب فقط. لاحظ، النسب وهو القرابة يورث به بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب. فالأب مثلا يرث بالفرض، هلك هالك عن إيش؟ أب، أم وأب، الأم لها الثلث والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، إذن ورث بالفرض والتعصيب. أما النكاح فيورث به إيش؟ بالفرض فقط، والولاء يورث به بالتعصيب فقط. اللهم في النكاح في مسألة الزوجة أو المرأة التي هي الزوج قد يوجد فيها تعصيب، لكن هذه مسألة أخرى، وهي فيما إذا لاعنت، إذا لاعنت على ولدها فإنها ترثه براثة أب وأم. فمثلا امرأة لاعنت من زوجها والزوج نفى الولد ولاعنت، فولدها هذا ترثه ميراث أب وأم، كما في حديث كما روى الخمسة من حديث واثل بن أسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترث تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. إذن خلاص أن أسباب الإرث الثلاثة نكاح ونسب وولاء، أقواها هو النسب، يليه النكاح، يليه الولاء. وقد تجتمع هذه الأسباب، قد تجتمع هذه الأسباب الثلاثة، وقد يعني نادرا كما لو تزوج بنت عمه، لو كانت له بنت عم فاعتقها وتزوجها وماتت فيرثها بالأسباب الثلاثة. لكن يمكن مسألة غير يعني متصورة، لو أنه تزوج بنت عمه وماتت، فهنا يرثها بالزوجية وبالنسب وبالنسب. واضح؟ إنسان تزوج بنت عمه ثم ماتت عنه فيرثها نصف بالنصف فرضا والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. ولذلك هذه المسألة ذكر يعني ألغز بها بعضهم وقال إن هناك ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة، أحدهم الأول والثاني أخذ ثلثا، والثلثان أخذها الصغير، يعني أكبر ثلاثة إخوة، الأول الكبير والثاني الوسط والثالث الصغير. الميراث ثلث الميراث أخذه الأول والثاني، وثلثاه أخذه الصغير، بقية المال وهو الثلثان أخذه الصغير. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: أنه تزوج بنت عمه ومات عنها، وماتت عنه، أحسنت، وماتت عنه، ولهذا ألغزوه. قالوا: ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. أجاب بعضهم قال: ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. له من أين؟ نصف بفرض، نصف سدس، ثلثان. ولذلك باب الفرائض والمواريث من أكثر أبواب الفقه معاياة وإلغازا، ولذا حتى بعضهم يعني يجعل في آخر تصانيفه في الفرائض يجعله للمعاياة والألغاز، لأن هذا مما يمرن الطلبة على ذلك. نعم. أما المسألة الموانع فستأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف في ميراث القاتل وميراث المعتق وغير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي يعني الفرائض العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث، وهذا يشمل الفقه والحساب. والمؤلف رحمه الله قال العلم بقسمة المواريث، ولم يقل معرفة قسمة المواريث، وكان الأولى حقيقة أن يقال معرفة المواريث، وهناك فرق بين العلم وبين المعرفة، لأن العلم اليقين والمعرفة الظن. ومعلوم أن مسائل الفرائض أيضا والمواريث منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن، لكن لعل مراد المؤلف العلم بقسمة المواريث يعني باعتبار ما قسمه الله عز وجل مما هو في كتابه أو ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يعني هذا أمر لا خلاف فيه، يعني لا خلاف أن الزوجة لها إما الربع أو الثمن، وأن الزوج له إما النصف وإما الربع. لكن في مسألة مثلا الحمارية، الأكترية، العمريتان وما أشبه ذلك، العلم فيها ظن، ولذلك وجد فيها الخلاف. إذن قول المؤلف رحمه العلم بقسمة المواريث هذا باعتبار قسم الله عز وجل، لأنه أمر يقين، ولو قال معرفة لكان أعم، لأن هناك من مسائل الفرائض والمواريث ما هو موضع خلاف. فإذا قال قائل ما الفرق بين العلم وبين المعرفة؟ قلنا الفرق بينهما أولا أن المعرفة كما قال الفتوحي في مختصر التحرير أن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم، وأما العلم فلا. ولهذا قالوا لا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف، لا يجوز وصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس. وأما قوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالمراد بالمعرفة هنا لازمها، ليس المراد المعرفة أنه يعرفك إذا عملت، لا، المراد بالمعرفة هنا لازمها، وإلا فهو سبحانه وتعالى يعرفك سواء تعرفت إليه أم لم تتعرف إليه. قال الله تبارك وتعالى هو أنشأ وأعلم بكم إذا أنشأكم في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فالمعرفة المراد بها هنا اللازم. ثانيا أيضا أن العلم يقين والمعرفة تشتمل على اليقين وعلى الظن. ثالثا أن العلم يستعمل في الأمور المعنوية والمعرفة تكون في الأمور الحسية. تقول عرفت المسألة، ولا تقول، وتقول مثلا علمت زيدا، تقول عرفت زيدا ولا تقول علمت زيدا. فالمعرفة تكون في الأمور المحسوسة والعلم يكون في الأمور غير المحسوسة. واضح أو لا؟ الإنسان يقول زيد، يقول عرفت زيدا ولا يقول علمت زيدا. فصار الفرق الآن بين العلم والمعرفة من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن العلم يقين، وأما المعرفة فتشمل الظن واليقين. ثانيا أن المعرفة يسبقها جهل، بأن كان جاهلا ثم علم، عرف، بخلاف العلم. ثالثا من الفروق أن العلم يستعمل في الأمور المعنوية غير المحسوسة، بخلاف المعرفة فإنها تكون في الأمور المحسوسة. تقول عرفت بيتك، عرفت زيدا، عرفت الطريق، ولا تقول علمت زيدا. هذا ما يتعلق بالفرق بين هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث، وتقدم الكلام عليها، رحم، والمراد بالرحم هنا القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. ونكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وولاء، وهو عصوبة سببها نعمة الرقيق، نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. قال رحمه الله: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض وعصبة ورحم، هؤلاء الفرضة والورثة، إما صاحب فرض وإما عاصب وإما رحم. والفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث. الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث، فقولنا نصيب مقدر خرج به التعصيب، وقولنا شرعا خرج ما يقدر بالوصية. فالإنسان إذا أوصى لفلان كذا وفلان كذا هذا مقدر، لكنه ليس شرعا. وقولنا لوارث خرج به الزكاة، فإنها نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث. شو محترزات التعريف؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث. عندنا ثلاث محترزات: قول نصيب مقدر خرج به التعصيب، فالتعصيب ليس مقدرا، قد يرث الكل وقد لا يرث، وقد يرث شيئا، وقد شرعا خرج به الوصية، فإن نصيب مقدر لكن ليست شرعا. وقول لوارث خرج به الزكاة، فالزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارث. إذن قالوا الورث ذو فرض وعصبة، والعاصب هو من يرث بلا تقدير، هذا تعريفه، من يرث بلا تقدير. وأكثر الفرضيين رحمهم الله يعرفون العاصب بالحكم لا بالحد، فيقول العاصب هو الذي إن انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت التركة سقط، وإن فضل شيء أخذ ما بقي. شوف أكثر الفرضيين يعرفون العاصب بذلك، فيقولون العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، وإن بقي شيء بعد الفروض أخذه، فيعرفونه بالحكم لا بالحد، كما قال البرهاني: وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. شوف، كل من للمال طرا، طرا يعني جميعا، كل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. لكن تعريفه بالحد هو أنه من يرث بلا تقدير. والفرضيون رحمهم الله يعرفونه بالحكم لأنه أوضح، لأنه أوضح، وإن كان التعريف بالحكم معيبا عند المناطق، عند أهل المنطق يقول من العيب أن تعرف الشيء بالحكم، كما قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فلا تدخل الحكم في الحدود، يعني ما تقول الصلاة، ما هي الصلاة؟ الصلاة هي التي أوجبها الشرع، وإذا تركها الإنسان كفر، هذا تعريف بالحكم، وإنما تقول الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب نقف.